بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يطول في الأولين ويحذف في الأخريين. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد رضي الله عنه: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك، أو ذاك ظني بك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله في تطويل الركعتين الأوليين من الصلاة ويخفف في ركعتين الأخريين من الصلاة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال عمر لسعد. وبينا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان على إمارة الكوفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن أهل الكوفة شكوا سعد رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب فقام بعزله. يقول في ذلك: قال عمر لسعد رضي الله عنه: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذاك الظن بك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي هديه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبعونه في أقواله وفي أفعاله. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم في كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب آخر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رد على تلك الشكوى قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف الأخريين. ثم ذكر لماذا يصلي بهذه الكيفية، يبقى يطول القراءة في ركعات الأول وأيضا بيقتصر في ركعات الأخيرة على قراءة الفاتحة. قال: ولا آل، أي لا أترك ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء كانوا يجهلون السنة، يبقى الذين قاموا بشكاية سعد بن وقاص رضي الله عنه العمر حتى شكوا في الصلاة، يعني أنه لا يجيد الصلاة ولا يحسن الصلاة، فبين أن هذا من جهلهم. وهذا الكلام بيتطلب أن أي شكوى لابد من التحقيق فيها، يبقى لا نندفع ثم نحكم من خلال ما وصل إلينا من كلام، ولكن لابد أن نتثبت، لابد من التثبت. يبقى هؤلاء أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص قال حتى في الصلاة، أي أنه لا يحسن الصلاة، وبالتالي من الذي لا يحسن الصلاة؟ هم على ذلك لم يعرفوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يطول في ركعات الأول ويقصر القراءة في ركعات الأخيرة، وقال هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال: ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يترك السنة. يبقى لا تترك السنة لقول أحد، يبقى لا نترك السنة لقول أحد. إن كان الناس يجهلون السنة فأنت تعلم السنة، فليس لك أن تترك السنة لجهالة الناس. وإن غير لما تكلمنا وإن بعض السنن قد تترك نتيجة جهالة الناس، قد تترك نتيجة جهالة الناس حتى لا يطعنوا في ذلك. غير ان احنا لما نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالاصل كده هو الاقتداء وايضا الامتثال لما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كلام رب سبحانه وتعالى ومن احكام. يبقى اعتراض من اعترض لا يشغلك اعتراض من اعترض، طالما انه كان يعترض على جهاله بلا سند شرعي، بلا سند شرعي. قال صدقت ذاك الظن بك. فالشاهد من ذلك ان الامام البخاري رحمه الله ترجم وقال باب يطول في الاوليين ويحذف في الاخريين، وذكر الباب الثاني باب القراءه في الفجر. يبقى ابتدى كده القراءه في الظهر، القراءه في العصر، القراءه في المغرب، القراءه في العشاء، وبالتالي بيتكلم على اخر هذه الصلوات حسب ما ترجم هو الكلام عن صلاة الفجر. قال باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. ثم ذكر رواية عن سيار بن سلامة رحمه الله قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب. قال الراوي قال أنه نسى ما قال أبو برزة الأسلمي في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل ويعرف جليسه وكان يقرأ في ركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وكان يقرأ في الركعتين، وده الشاهد من الكلام، يبقى قراءة في الفجر، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم الكتاب أجزأت وإن زدت فهو خير. فقال الإمام البخاري ترجم وقال باب القراءة في الفجر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والكم الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فافتتح الكلام بقول أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، يبقى قرأ في صلاة الفجر بالطور. كذلك أيضا الرواية الثانية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه لما تحدث عن مواقيت الصلاة تكلم أيضا في الكم الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فتكلم عن مواقيت الصلاة كما قال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات، سألوا عن أوقات الصلوات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. بيبدأ بيذكر له مواقيت الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لها مواقيت محددة. وبينا أن جبريل عليه السلام نزل وأما النبي صلى الله عليه وسلم يبين له مواقيت الصلوات، وكان يصلي الظهر بالهاجرة، رغم أنه قال صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة أي في بداية الوقت. وأحب الأعمال الله الصلاة على وقتها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد يبحث دايما أو يسعى إلى فضيلة الوقت، يعني لا تؤخر الصلاة ولكن تسعى إلى فضيلة الوقت، يبقى ده هذا هو الوقت الفاضل الذي تؤدى فيه الصلاة. قلنا على الرغم ان وقت الجواز يبقى وقت متسع اكثر من ذلك، لكن احنا بنتكلم على وقت الفضيله يبقى في بدايه التوقيت، يبقى احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها او في يبقى في الوقت في بدايه الوقت، يبقى المصارعه والمبادره الى الصلاه. كما نقول ان افضل الاوقات لقيام الليل هو الثلث الاخير، يبقى الليل كله يبقى بنؤدي فيه قيام الليل في اوله في وسطه او وسط الليل أو أواخر الليل، لكن أفضل وقت يؤدى في قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل. أيضا العبد يصوم 3 أيام من كل شهر، لكن أفضل أيام هي الأيام البيض، 13، 14، 15 كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أفضل توقيت يؤدى فيه هذه العبادة، لكن في بداية الشهر في وسط الشهر يبقى يوم في أوله يوم في أواخره، يبقى لا حرج في ذلك بالتفريق أو التجميع في البداية في النهاية، لكن بنتكلم على أفضل يعني أوقات يصوم فيها الإنسان هذه الأيام الثلاث، هي يبقى الأيام البيض اللي هي 13، 14، 15، يبقى ده يمنع الاتيان بهذه العبادة في أي توقيت. نحن بنتكلم على أفضل وقت، أفضل وقت نصلي فيه الصلوات، أفضل وقت نصلي فيه قيام الليل، أفضل وقت بنصوم فيه، يعني هذا يمنع أن الوقت كله متسع أن نصوم يعني من بداية الشهر إلى آخره، ولكن دي أفضل أساس أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما يبين أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه لما سألوه عن وقت الصلوات قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. دايما كده الإقضاء يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقول لك يعني كيف تصنع، لا ارجع كده دايما إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أجاب وحكى لهم صلاة النبي أو المواقيت التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن دي مسألة الاقتداء، بمن نقتدي ونتأسى، يبقى نقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده نرجع القول إلى هنا، قلنا حتى نحقق الاتباع، حتى نحقق الاتباع، يبقى فرق بين احنا نقلد ونحاكي. هذا مثلا المفتي، احنا بنقلد المفتي في فتواه، لكن لما يذكر لنا الدليل يبقى الدليل ده احنا بنتبع بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه لما سئل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، كلها في بداية الأوقات يعني. ونسيت ما قال في المغرب، ده كلام الراوي، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قلنا في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل إذا اجتمع الناس، وكان يؤخر إذا تأخر أو استبطأ الناس، وبالتالي أفضل وقت لها لصلاة العشاء هو آدي في نهاية الثلث الأول أو شطر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا وقت حيصعب على الناس أو يشق على الناس أن يجتمعوا في ذلك التوقيت، فكانت تؤدى في البداية. يبقى ده أفضل توقيت تؤدى فيه صلاة العشاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لولا المشقة، والمشقة دايما جالبة للتيسير. يبقى المشقة دايما جالبة للتيسير، يبقى المحافظة على الجماعة أولى، محافظة على الجماعة، إلا أن اجتمع قوم يصلون في ذلك التوقيت، لكن هيبقى في مشقة وصعوبة أن يجتمع الناس، لذلك بتؤدى صلاة العشاء في بداية الوقت. لكن قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قلنا طبعا هذا الكلام قلنا مخافة أن الإنسان تنسلي منه صلاة العشاء في جماعة، أو أنه هو قد يتجاوز ذلك الوقت وقت الاختيار. يبقى ولا يحب النوم قبلها، قل إلا إن كان الإنسان هناك من يوقظ الإنسان فلا حرج. يبقى لماذا لا يحب النوم قبلها؟ قلنا مخافة أن تضيع الإنسان صلاة العشاء في جماعة، أو أنه هو ينسل منه الوقت حتى يخرج عن الوقت وقت الاختيار. ولا الحديث بعدها، قلنا حتى لا ينشغل بذلك الحديث، يمتد الوقت فينشغل بذلك ولا يقيم الليل، أو ينشغل وبالتالي يدرك صلاة الصبح. يبقى دايما ده هذا أمر مكروه ليه؟ لعلة أخرى، وهو مخافة أن ينشغل بالكلام فينسل منه الوقت ويمتد به الوقت ويتأخر، فعند ذلك يقعد عن قيام الليل. والأمر الثاني أو أنه يمتد به الوقت ويتأخر عن صلاة الفجر. قال يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في ركعتين وحدهما ما بين 60 إلى 100. يبقى كان بيطول القراءة في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى صلاة بيحضرها الملائكة، يبقى صلاة الفجر يحضرها الملائكة كما بينا في روايات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يتعاقبون فينا، ملائكة الليل والنهار يتعاقبون في صلاتي العصر والفجر، ومن صلى الصبح كان في ذمة الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن يبقى على فاتحة الكتاب أجزأت. يبقى لو إنسان صلى كده وقرأ فقط بفاتحة الكتاب هتجزئ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وإن زدت فهو خير. يبقى قراءة ثانية اللي هي قراءة بعد الفاتحة، يبقى ده الخير انك انت تقرأ بعد فاتحة الكتاب بآيات من كتاب ربك سبحانه أو بصور بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من جميع الصلوات. ثم ذكر الباب التالي باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، يبقى الجهر بقراءة صلاة المغرب، الجهر بقراءة صلاة العشاء، وأيضا السرية في صلاة الظهر والعصر. صلاة الفجر قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. الشاهد من كده أن أم سلمة رضي الله عنها كانت بتطوف، يبقى تطوف حول البيت والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بهم صلاة الفجر، وبالتالي وهي في طوافها يبقى نقول في مسافة، ولكن سمعت ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يفهم منه الجهر في صلاة الفجر، لولا أنه كان يجهر بصلاته وبقراءته ما سمعت بذلك أم سلمة رضي الله عنها. ولكن كما تقول وقالت أم سلمة طفت وراء الناس، يبقى لما كان بالطوف طافت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. يبقى قالت أنه كان يقرأ بهذه الصورة، يعني معنى الكلام أنه كان يجهر بقراءته حتى استمعت إلى ذلك أم سلمة رضي الله عنها وهي تطوف وراء الناس. يبقى في مسافة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وبين المصلين، ومع ذلك بتحدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الطور في صلاة الفجر. يبقى دي دلالة على الجهر في بقراءة في صلاة الفجر. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عقاز، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، أرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة عامدين إلى سوق عكاز وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا لقومهم فقالوا يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن، إنما أوحى إليه قول الجن، إنما أوحى إليه قول الجن. فبيذكر الجهر بقراءة صلاة الفجر. الشاهد من ذلك أن الجن استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في صلاة الفجر. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاز وهو قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. كانوا يسترقون السمع، الشياطين كانوا يسترقون السمع، يسترقون خبر السماء. وأرسلت علينا الشهب، فقرأوا الرسالة أن لابد أن يكون في شيء حدث هو الذي حال بينهم وبين خبر السماء. لذلك لما رجعوا إلى قومهم وقالوا أنه قد حيل بيننا وبين خبر السماء أرسل علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، في شيء حدث، وإن لهم كانوا يسترقون السمع. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، وإن يبحثون عن السبب الذي به منعوا من خبر السماء. فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة. فعمدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. ما سمعوا بقى يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته في صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. لما سمعوا ذلك ممكن كانوا ينصرفوا، يعني خلاص هم وصلوا إيه الخبر، لكن هم مكثوا وبالتالي استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم من خبر السماء. هنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا، وصفوا القرآن، وصفوا إزاي؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يعني نقول يبقى تحركت هذه النفوس من داخلها وبالتالي أسلموا لرب العالمين. قلنا مجرد أنهم سمعوا آيات، يعني بعض آيات، لكن يا ترى الإيمان ده هيدخل إزاي؟ يبقى لما استمعوا الآيات يعني فهموا مدلول الآيات، يعني ممكن نظم الآيات كده يبقى يحدث نوع من أنواع الطرب عند الإنسان. لا، ده هم أساسا فهموا الكلام، يعني فهموا، وبالتالي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وصفا لنا حال الجن في سورة الأحقاف، واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يعني الله عز وجل يصف لنا حال الجن في استماعهم لكلام ربه سبحانه وتعالى وكيف كان إنصات هؤلاء، وبالتالي عندهم أيضا معايير يزنون من خلالها هذا الكلام. إيه مصدر هذا الكلام؟ فعلى ذلك علموا أن هذا هو الحق. لا بد يكون عندهم معايير موازين كده وزنوا عليه هذا الكلام. ولذلك ماذا قالوا؟ يعني لما استمعوا لذلك القرآن يبقى ده كلام مصدق لما جاء به موسى عليه السلام، وهذا الكلام يهدي الحق لطريق مستقيم. لما عرفوا كده يبقى في فرق بين معرفة الإنسان للحق والتزام الإنسان للحق. ممكن يعرف الحق لكن لا يلتزم الحق. يبقى دايما إيه؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى ممكن نعرف الحق ولكن يحيد الإنسان عنه. دول لما عرفوا الحق التزموا الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن الجن لما وصفوا هذا الكلام يبقى ده كلام مصدق لما جاء به موسى عليه السلام، يهدي الحق لطريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. وهنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن إن سمعنا قرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر يعني تقييمهم للكلام ده في نفس الموقف، يعني في نفس الموقف. يعني نقول يبقى عندهم آليات أو عندهم موازين معايير وزنوا به هذا الكلام وبالتالي علموا أن هذا حق. طالما نعرف الحق فآمنا به. يبقى ده كان مباشرة كده الإيمان، ما كانش فيه فجوة زمنية بين هذا الاستماع، لا ده هم مباشرة يبقى هذا كلام حق. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى عندهم معايير، يعني ده عندهم معايير وبالتالي عرفوا أن هذا هو الحق فعلا. طب لما هو الحق نلتزم، شوف فآمنا به ونشرك بربنا أحدا مباشرة، مفيش فجوة ما بين لما علموا أن ذلك الحق وبين إيمان هؤلاء. مش فقط كده ولكن هم دلوا قومهم أيضا على ذلك، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. يبقى ده أدي الاستماع، هو ده الاستماع المطلوب أن أنا أستمع وأعي وأعي. يبقى فهموا مدلول الآيات، فهموا مدلول الآيات، يعني فهموا ما أرسلت إليه، فهموا ما أرسلت إليه وعلموا أن هذا حق، نعم هذا كلام الرب، نعم. يبقى لازم يكون هم عندهم معايير موازين وزنوا على أساسها ذلك الكلام، لذلك قالوا أن هذا الكلام مصدق لما جاء به موسى. خرج كلهم من مشكاة واحدة كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يبقى خرج مشكاة واحدة. يبقى الإنسان اللي عنده معايير يزم من خلالها هذه الأمور. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انصاد بكلية الإنسان بكلياته كده يعني الجوارح وجميع الأركان والقلب يبقى يقظان ويستمع ويستوعب. وأن الاستيعاب ده يتطلب مني أفهم مدلول الآيات وأن هو ده التدبر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. تدبر إيه معناه؟ إن أنا أفهم معنى الآية دلت على إيه أرشدت لإيه وشو ده السقف بتاعنا اللي احنا نقف عنده. إن أنا تدبر الآية معناها عرفت الآية بتتكلم عن كذا أو دي بتتكلم عن كذا وأرشدت إلى كذا هو ده سقف الإنسان ده هي دي البداية التي ندخل خلالها طريق العمل بقى والتنفيذ. يبقى عشان أنا أدخل إلى التنفيذ والامتثال يبقى في خطوات أولية يبقى نستمع ونعي ونقف على مدلول ومرشدة للآيات بعد كده حننطلق إلى التفعيل. ننطلق دائما التفعيل ممكن بيبقى سقف الإنسان هو معرفة ما دلت عليه الآية يقف عند ذلك الحد لا مش هو ده المطلوب ده كل ده خطوات عشان أدخل بها إلى ميدان التنفيذ والعمل. ميدان التنفيذ والعمل إزاي ممكن أمتثل هذا الكلام؟ لا أمتثل إلا بعد العلم يعني بعد العلم ويبقى مش مجرد نص كده يعني إحنا بنقرأ هذا النص لكن النص ده دل على أو تضمن معاني تضمن حكم أحكام مواعظ إرشادات عبر. يبقى إيه المطلوب؟ إن أنا أفعل هذا الكلام في واقع حياتي. لذلك انظر إلى الجن يعني في دعوتهم لقومهم مباشرة يعني هو عرف الحق يبقى لم يلتزم الحق في خاصة نفسه فقط ولكن علم أن المطلوب هو نشر وإذاع ذلك الحق. يبقى أنا ألتزم الحق في نفسي وأدعو الناس إلى ذلك الحق ده اللي فعلته الجن ودي صورة هي نموذج عملي يعني لما ينبغي أن نفعل. أتعلم العلم وأنا أمتثل ما أتعلم وأنفذ وكذلك أقوم بإذاعة ونشر ذلك العلم. هي دي الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. هم لما الجن دعوا بإيه يا ربي يعني دعوا بإيه؟ يبقى نقول لما استمعوا الآيات نقلوا ذلك الكلام وصفوا لهم القرآن وصفوا لقومهم القرآن يبقى بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية ماذا صنعوا؟ يبقى امتثلوا هذا الكلام وبلغوا قومهم ودعوا إلى ودعا قومهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فقالوا هذا الله الذي حال بينكم من خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. طالما هو الحق لابد من التزامه لابد من التزامه يبقى يهدينا الصراط المستقيم العلم بالحق والعمل به. يبقى هذه نقول تفسير مختصر اهو ايه الصراط المستقيم؟ العلم بالحق والعمل به. يبقى ممكن الانسان يعلم الحق ولا يعمل زي مين؟ اليهود علموا الحق ولم يعملوا لكن انا كمسلم اعلم الحق والتزم هذا الحق يبقى إيثار حق على غيره وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن أوحى إليه قول الجن. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كم مذهب ابن عباس رضي الله عنهما عدم القراءة في الصلاة السرية عدم القراءة في الصلاة السرية ده كم مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وكان يقول لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا فلذلك قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ليس عن نسيان ولكن ده يعني بالوحي. فكان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى قراءة في الصلاة السرية وبالتالي كان يقول لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا وكان يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن طبعا يعني كما بينا من كلام الصحابة رضي الله عنهم كأبي قتادة وغيره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأوليين ويقصر في الأخرين وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وصورة في الأوليين من الصلاة وكان يقتصر على فاتحة الكتاب في ركعات الأخيرة. ثم ذكر الباب التالي باب الجمع بين الصورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبصورة قبل صورة وبأول صورة قال باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون أي سورة المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف رضي الله عنه بالكهف الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة رحمه الله رضي الله عنه في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يرد سورة واحدة في ركعتين قال كل كتاب الله. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يؤمون في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي وائل رحمه الله قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. قال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم كل في كل ركعة. ثم فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الجمع بين السورتين في الركعة. يبقى ممكن أنا بعد فتحة الكتاب أقرأ بسورتين أو أكثر في كل ركعة. وأيضا في القراءة ممكن نقرأ وأقتصر على خواتيم السورة. وهل يا ترى في الصلاة ممكن أقرأ في الركعة الأولى بسورة في الركعة الثانية بسورة يعني متقدمة عليها في ترتيب المصحف؟ وهل في الصلاة ممكن أقرأ وبفواتيح السورة فقط وأقتصر على ذلك دون أن أستكمل ولا لابد من استكمال السورة التي يفتتحها الإنسان في الصلاة؟ فقال يذكر عن عبد الله بن السائب كل هذه الترجمة بيّنها الإمام البخاري رحمه الله. يبقى جواز الجمع بين السورتين في الركعة أي أنني أصلي بأكثر من سورة في الركعة الواحدة. وجواز أيضا أن أنا أقتصر على قراءة خواتيم السورة فقط يعني زي الإنسان بيصلي كده وبالتالي بيفتتح بعد الفاتحة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي بدل ما بقرأ الخواتيم. أو زي ما احنا نصلي كده ونقرأ خواتيم مثلا الفرقان أو خواتيم غير ذلك من الصور. يبقى دي قراءة بالخواتيم. يبقى أنا مثلا ما قرأش سورة من أولها ولكن يا ترى ممكن نقرأ السورة أو نقرأ بخواتيم السورة فقط. وكذلك إن قرأ سورة قبل سورة يبقى كأنه قرأ كده بسورة القصص في الركعة الأولى أو في بأولها أو بخواتيم سورة القصص مثلا أو بسورة القصص بأكملها. ثم إن كان في الركعة الثانية يبقى مثلا قرأ بالأنعام يبقى دي سورة متقدمة في الترتيب يبقى جعلها في ركعة الثانية. فترى هل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ وأيضا يقرأ بفواتيح السورة فقط يبقى ببداية السورة لا يستكمل. كل دي صور جائزة. وذكر ذلك هذه آثار تدل على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله. قال يذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة شرقة كده سعال فركع، يبقى لم يستكمل السورة، يبقى في الحالة دي افتتح سورة المؤمنون وقرأ حتى وصل إلى هذا الحد وأخذته شرقة وبالتالي ركع، يبقى ده منها جواز إن أنا أقرأ بفواتح السورة ولا أستكمل السورة في الركعة. قال وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، ما في الركعة الثانية لم يستكمل قراءة سورة البقرة ولكنه اقتصر أن قرأ هذا الكم من الآيات من سورة البقرة في الركعة الأولى ولم يستكمل السورة، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة من المثاني، بسورة من المثاني، المثاني ديت اللي هي أقل من 100 آية، أو قيل إن هي من بعد الصور الطوال إلى المفصل، من بعد السبع الصور الطوال إلى المفصل، دي المثاني، إما إن هي يعني قيل هذا وقيل إن هي الصور التي لا تعدى 100 آية، فكان والثاني بغير اللي هو لما نقول ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، ده يقصد بها الفاتحة، سبع المثاني دي يقرأ بها يقصد بها الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة أو تثنى في الصلاة، لكن هنا المقصود بسورة من المثاني اللي هي إما قيل أن هي عدد آياتها لم تصل إلى 100 آية، أو قيل المثاني اللي هي من بعد السبع الطوال وإلى المفصل، يبقى ده المثاني، يبقى هذه الطوال وبعدين المثاني وبعدين المفصل، يبقى قيل ده وقيل ذلك الأمر. فقال عمر أن عمر رضي الله عنه قرأ في الركعة الأولى ب 120 آية من البقرة ما كملهاش أهو، وفي الثانية بسورة المثاني، ما قرأش بقى يستكمل آيات بسورة البقرة لكن اختار سورة تانية. وقرأ الأحنف رضي الله عنه بالكهف الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، بيوسف أو يونس، يبقى طبعا يونس أو يوسف يبقى متقدمة في الترتيب بترتيب المصحف عن سورة الكهف، يبقى على ذلك يبقى قرأ بسورة الكهف، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة في الترتيب قبل سورة الكهف، دي مسألة. الأمر الثاني قرأ بسورة الكهف وقرأ بسورة يوسف أو يونس، ودي أطول هتبقى من الكهف، فعلى ذلك جاز أن يطول في الثانية، لكن هو الأصل التطويل في الأولى، وقراءة في الثانية تكون أقصر من القراءة في الأولى، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أيضا أمر يجوز، يعني هذا أمر إيه يجوز غير قادح يعني. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، ما استكملش الأنفال، وفي الثانية بصورة من المفصل، المفصل ده يعني قيل يبدأ من سورة مثلا الأحقاف، قيل من الصفات، لكن هو قيل أنه يبدأ من قاف، من قاف إلى نهاية المصحف، يبقى الجزء المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية المصحف. قال أنه قرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال في الأولى ما كملهاش، لم يستكمل الأنفال، وفي الثانية بسورة مفصل تقل سبب يبقى كملش آيات الأنفال، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة من المفصل. وقال قتادة رضي الله عنه في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين، يقسم السورة ركعتين أو يرد السورة واحدة في ركعتين بنفس السورة رددها، قال كل كتاب الله، كل كتاب الله، يعني كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة، يبقى ليس بحتم اللزوم أن أنا لما افتتح سورة أستكمل السورة أو أن أنا أقسم السورة على الركعتين مثلا، لكن جائز أن أنا أقرأ بفواتح هذه السورة وبالتالي أنتقل في ركعة الثانية إلى سورة أخرى، سورة أيضا ممكن تكون مفصل أو بعض آيات، بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كل ذلك صور جائزة، كل دي صور جائزة. وأيضا استند الإمام البخاري رحمه الله في مسألة الجمع بين السورتين، دي مسألة، وأن يقرأ بسورة قبل سورة بهذه الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة هذا الرجل الذي كان يفتتح القراءة بقل هو الله أحد وبعد كده يقرأ قراءة أخرى، فقل هو أحد دي متأخرة في الترتيب المصحف، ثم يقرأ في نفس الركعة بصورة أخرى أو بعض آيات، يبقى في صور متقدمة، يبقى جمع بين صورتين، دي مسألة. والمسألة الثانية ده في نفس الركعة قرأ حتى في الترتيب، يبقى قرأ بصورة متأخرة في الترتيب ويقرأ بسورة بعدها متقدمة عليها في ترتيب المصحف. فده كان حاله. فكان يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمون في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح أولا بقوله والله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. يعني تخيل كده، لو بيفتتح مثلا بقوله والله أحد، وبعدين في السورة الثانية بيقرأ في نفس الركعة بعد قوله والله أحد مثلا بالذاريات أو بالطور أو حتى الضحى والليل، يبقى دي جمع بين سورتين أهو. وفي نفس الوقت أيضا يبقى القراءة الأولى التي افتتح بها يبقى بصورة متقدمة أو متأخرة في الترتيب عن الصورة الثانية، تكون متقدمة عليها في الترتيب، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقر ذلك الرجل ولم ينكر عليه، فلذلك قال وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلموا أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعاها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، إن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى لم ينكر عليه الأمر، يبقى جاز الجمع بين صورتين في الركعة، وجاز أيضا إحنا هنا الترتيب، يبقى ترتيب الصورة الأولى التي تقرأ في هذه الركعة يبقى متأخرة في الترتيب بترتيب المصحف عن الصورة الثانية التي يقرأ بها في نفس الركعة. يبقى جمع الصورتين وصورة قبل صورة، أو أن هو يقرأ بفواتح الصورة ولا يستكمل الصورة، أو يقتصر على خواتيم الصورة، كل هذه صور جائزة. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.